ادي ما رتبت ترتيباتي ان انت طلعت من حياتي اخترت ارجع معك اهاتي اصلي ما حرمتش اما انا غاويه تعبي انا ناسي عيوني علشان الحب